المحبة. عيون الشوق تسألني عن دروب طواها النور. عيون الشوق غرقانا تبي من يمس دموعا. عيون الشوق تسألني عن دروب طواها النور. عيون الشوق غرقانا تبي من يمس دموعا. عيون الشوق تسري بي على مرأى من الجمهور تنادي صاحبة صارت على الأمال مرفوعة سقت بإحسانها قلب تناغم في هواه دور تمد إعجاب رعيها على الآهات واللوعة تمد إعجاب رعيها على الآهات واللوعة. عيون الشوق تسألني عن دروب طواها النور. عيون الشوق غرقانا تبي من يمس دموعا. عيون الشوق تسألني عن دروب طواها النور. عيون الشوق غرقانا تبي من يمس دموعا. سلام الروح ما يدري عن اللي ما مشى بالسور نجومه تسرق اللمعات بإحساسه وينبوعا. شرب من ماء الردي كاسا بها امتاعها مسور يشوف الغربة بعينه وهدى بالبصر روعا. يشوف الغربة بعينه وهدى بالبصر روعا. الشوق غرقانا تبي من يمس دموعا. عيون الشوق تسألني عن دروب طواها النور. عيون الشوق غرقانا تبي من يمس دموعا. سلام من فؤاد صار فيهن الندد يجور. سلام وعين من شافه يشوف النور وشموعه. أبسأل عن عيون الشوق من قفا سؤال موت إحساس غدا عقب الوفا روعا. سؤال موت إحساس غدا عقب الوفا روعا. إذا كان بنا اشرب الكاس المرير واشرب النعاس إذا كان الله.